بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي في سلسلة المخالفون لمنهج السلف، تحدثنا عن الغلو في الدين ومعنى الغلو في اللغة والاصطلاح، وأن النصوص الشرعية جاءت متكاثرة بالنهي عنه، كما في قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو وهلك المتنطعون. والغلو قد يكون في السلوك دون اعتقاد، وقد يكون في الأشخاص، وقد يكون في الاعتقاد والنهج. وكانت أول فرقة خرجت في زمن النبوة، كانت أول فرقة وخرجت في الإسلام مخالفة لمنهج السلف، أولهم في زمن النبوة وهم الخوارج. وهؤلاء كما قلنا كان جدهم في المدينة بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قام معترضا على قسمة قسمها النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد بعض الصحابة أن يقتله، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأخبره أنه من ضئضئه يخرج قوم وهم الخوارج. وكانت بداية الحركة العسكرية للخوارج والتجمع الفعلي في عهد أمير المؤمنين علي رضي الله عنه كما علمنا، وأن هؤلاء القوم ظاهرهم الصلاح وعندهم تعبد، ولكن عندهم هذه البدعة الخطيرة والخطيرة جدا، والتي سببت سفك الدماء، وأن هذه البدعة مستمرة إلى قيام الساعة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن استمرار وجودهم، وكذلك أخبر علي رضي الله عنه أنهم في أصلاب الرجال وأرحام النساء، يعني أنهم متجددون في كل عصر. كان ذو الخويصر التميمي الأب لهذه الحركة، والخوارج هم شر أهل البدع كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بعدي من أمتي، أو سيكون بعدي من أمتي، قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه، هم شر الخلق والخليقة. وكذلك جاء عند أحمد بسند جيد من حديث أنس: هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، فمن قتلوه يكون شهيدا عند الله، ومن قتلهم يكون له أجر قتل هذه المارقة الخبيثة التي تخرج في المسلمين. وقوله الخلق والخليقة: الخلق البشر، والخليقة البهائم، وقيل هما بمعنى واحد، ويراد بهم جميع الخلائق، يعني هم شر من الدواب. قال ابن حجر: وفيه أن الخوارج شر الفرق المبتدعة من الأمة المحمدية، وضررهم بين على المسلمين، لأنهم يشغلون أهل الإسلام عن قتال أهل الشرك، ولأنهم يفرقون أهل الإسلام، ولأنهم يعيثون في دماء الأمة فسادا، ولأنهم يستبيحون أموالها ويستبيحون دماءها، وفسادهم عظيم وشرهم مستطير للغاية، وهم ينتسبون إلى الإسلام، كلامهم وخطبهم وتصريحاتهم بالآيات وبالأحاديث. عن سويد بن غفلة قال: قال علي رضي الله عنه: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان قوم يخرجون من قبل المشرق حدثاء الأسنان، صغار في السن في المجمل، سفهاء الأحلام، عقول طائشة، يقولون من قول خير البرية، في كلامهم آيات أحاديث، ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، عندهم تعبد، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. لو يعلم الجيش الذي يصيبونهم ما قضي لهم على لسان رسول نبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو علموا الذين يقاتلونهم لو علموا ما لهم من الأجر قال لاتكلوا على العمل. وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليس له ذراع، على رأس عضده مثل حلمة الثدي، عليه شعرات بيض، وهذا الرجل ذو الثدي هو حرقوص بن زهير البجلي، وكان رجلا أسود شديد السواد ذا ريح منتنة، له عضد وليس له ذراع، على رأس عضده مثل حلمة الثدي، عليه شعرات بيض. وفي رواية لمسلم فيهم رجل مخدج اليد أو مودن اليد أو مثدون اليد، وكلها بمعنى واحد يعني ناقص اليد. لولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد الله للذين يقتلونهم، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال علي رضي الله عنه لمن معه من الجيش: فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم؟ والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم، يعني الذين حدث عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في سرح الناس، فسيروا على اسم الله. طبعا السرح البهائم التي تذهب في الصباح مع الرعاة، فهؤلاء يغيرون على ممتلكات الناس وأموال الناس وغنم الناس وإبلهم فيأخذونها. قال زيد بن وهب: فلما التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراسبي، فقال لهم قائدهم يعني: ألقوا الرماح وسلوا سيوفكم من جفونها، فإني أخاف أن يناشدوكم كما نشادوكم يوم حروراء. يعني كان علي رضي الله عنه من معه من الصحابة قبل القتال، المحاولات الأخيرة، إقامة حجة، موعظة، تقريع، فكان يرجع من الخوارج ناس. الآن قائدهم لا يريد أي احتكاك بمناصحين، ولذلك قال: لا تقاتلون بالسيوف، لا تقاتلون بالرماح، لأن الرماح طويلة، يعني ممكن يكون في مجال لسماع موعظة. سلوا السيوف، لأن إذا سلوا السيوف اشتبكوا، الاشتباك مواجهة، وجها لوجه، ما في مسافة، حتى ما يكون في مجال تسمع منهم شيئا، هذا قصده، قطع الطريق على من معه لسماع أي موعظة أو أي إقامة حجة. ولذلك قال: أرموا الرماح وسلوا السيوف. قال: فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء. فرجعوا فوحشوا برماحهم وسلوا السيوف. ما معنى وحشوا برماحهم؟ يعني رموها بعيدا، صيروها كالوحش، لأن الوحش يتباعد من الإنسان. وذلك أن زعيمهم خشي من الصلح وخشي من مناشدات الصحابة أن تؤثر في من معه، وهذه طريقتهم في إبعاد من معهم عن أي اتصالات خارجية، لأنهم يخشون إذا صار أي اتصالات خارجية أن يتأثر هؤلاء بالموعظة، بالنصيحة، بالحجة. فهو عزل، عزل كامل، ما يستمع إلى أحد غير القائد. قال: وشجرهم الناس برماحهم، يعني هذه كانت من الله، كانت من الله مكيدة، الله كاد هؤلاء الخوارج. فلما ألقوا الرماح، الصحابة معهم رماح، فصارت رماح الصحابة تطالهم وهم لا يطالون الصحابة. شوف كيف الله كادهم فأوقعهم في شر أعمالهم. وهكذا من كان لا يريد الحق ولا يريد الصلح ولا يريد الموعظة ولا يريد الحجة ولا يريد النقاش، ما هي النتيجة؟ أكون وبال عليه. وهكذا كان. قال وقتل وشجرهم الناس برماحهم، يعني المسلمون والصحابة طاعنوهم بها ومدوها إليهم. قال وقتل بعضهم على بعض، صاروا جثثا مكومة فوق بعضهم البعض. وما أصيب من الناس من جيش علي رضي الله عنه والصحابة إلا رجلان بس. قال القرطبي رحمه الله وقول زعيم الخوارج ألقوا الرماح وسلوا السيوف، فكان في هذا الرأي فتح للمسلمين وصيانة لدمائهم وتمكين من الخوارج، بحيث تمكن منهم بالرماح، فطعنوا ولم يكن لهم بما يطعنون أحدا، فقتلوا عن بكرة أبيهم ولم يقتل من المسلمين سوى رجلين. فنعوذ بالله، يقول القرطبي، فنعوذ بالله من تدبير يقود إلى تدمير. المفهم على صحيح مسلم. عودة مرة أخرى الحديث، فقال علي رضي الله عنه التمسوا فيهم المخدج، هذا الرجل صاحب العلامة أريده، فالتمسوه فلم يجدوه. وعلي رضي الله عنه كان يريد أن يطمئن أن قرار قتال هؤلاء كان قرارا صحيحا، وأن فيهم هذا المخدج الذي يدل على أنهم هم الخوارج الموعود بالأجر العظيم لمن قتلهم. فكان علي رضي الله عنه يريد أن يطمئن، ابحثوا ما وجدوا. فقام علي رضي الله عنه بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض، فقال أخروهم ارفعوا هذه الجثث. فوجدوه مما يلي الأرض تحت أسفل واحد. فكبر علي رضي الله عنه ثم قال صدق الله وبلغ رسوله. فقام إليه عبيد السلماني فقال يا أمير المؤمنين، الله الذي لا إله إلا هو، الله الذي لا إله إلا هو، لسمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إي والله الذي لا إله إلا هو، حتى استحلفه ثلاثا وهو يحلف له. رواه البخاري ومسلم واللفظ له والزيادات وزيادات عند أحمد بسند صحيح أو حسن. فهذه صفات الخوارج كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم موجودون في كل عصر وزمان. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهؤلاء الخوارج ليسوا ذلك المعسكر المخصوص المعروف في التاريخ، بل يخرجون إلى زمن الدجال، بل يخرجون إلى زمن الدجال. يعني ما هو فقط هؤلاء الذي قاتلهم علي رضي الله عنه، لا، وبعده إلى الدجال يوجد خوارج سيخرجون في الأمة في كل عصر، تجدهم في كل عصر. هذه آفة هذا الغلو. وقوله في الحديث يأتي في آخر الزمان قوم، هل المقصود آخر الزمان يعني زمن الأمة؟ لأن الحديث فيه أن فيهم آية وقد عرفها علي رضي الله عنه ظهرت. فقال بعض العلماء إن المقصود بقول آخر الزمان عن هؤلاء الخوارج المخصوصين، وليس الخوارج العام عامة الخوارج. هؤلاء الخوارج المخصوصين الذين فيهم ذو الثدي، هذا قالوا هذا المقصود بقول آخر الزمان يعني آخر زمن الصحابة، يعني الخلافة الراشدة. وفعلا هكذا كان، وآخر زمان الصحابة كان على رأس المئة، وهم قد خرجوا. يعني إذا قلنا آخر صحابي مات، لكن إذا قلت آخر زمن الخلافة النبوة، نعم هذا صحيح. فإذا آخر الزمان، ليس آخر زمان الصحابة، لأن آخر صحابي كان في سنة، مات من سنة 110 للهجرة، لكن إذا قلنا آخر زمان خلافة الصحابة الراشدة فنعم هذا صحيح. وكانت قصة الخوارج وقتلهم بالنهروان في أواخر خلافة علي رضي الله عنه، سنة 28 للهجرة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومعروف أن الخلافة الراشدة بعد النبي عليه الصلاة والسلام كانت كم؟ 30 سنة. طيب، يخرجون من قبل المشرق يعني العراق، ولا يلزم أن يخرجوا في كل زمان من العراق، ولكن من العراق خروجهم هذه صفة واضحة في الحديث ونص عليها. يخرجون من قبل المشرق، يخرجون من قبل المشرق. الشراح قالوا من العراق، وهكذا كان خروجهم الأول، ولا يمنع أن يكون لهم خروجات متوالية بطبيعة الحال. وفي صحيح البخاري قال يسير بن عمرو: قلت لسهل بن حنيف: هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج شيئا؟ قال: سمعته يقول وأهوى بيده إلى العراق، قبل العراق أشار، يخرج منه. لأن هذا كلام الصحابي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار قبل العراق، وقال: يخرج منه قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. طيب، ما هي صفات هؤلاء الخوارج؟ الصفات عجيبة مدهشة، ولذلك قال ابن كثير رحمه الله يعني إنهم هذا صنف غريب من بني آدم، ما لهم نظير، ما لهم نظير. الصفة الأولى أنهم مجتهدون جدا في العبادة، وقد اتفقت الأحاديث الواردة فيهم على هذه الصفة، وفيها: ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء. وكذلك قول عليه الصلاة والسلام: إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. وإذا كان الصحابة يحتقرون يعني صلاتهم مع صلاة هؤلاء لكثرة صلاة الخوارج وكثرة صيام الخوارج، فما بالك بمن بعد الصحابة. وقد وصف حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه ما عليه القوم من الاجتهاد في العبادة بكلمات يسيرة، فقال بعد رجوعه من مناظرته للخوارج الشهيرة: فدخلت على قوم لم أرى أشد اجتهادا منهم، أيديهم كأنها سفن الإبل، ووجوههم معلمة من آثار السجود. ما معنى سفن الإبل؟ طبعا حديث مصنف عبد الرزاق. الثفنة بكسر الفاء ما ولي الأرض من كل ذوات أربع، اللي تحتك بالأرض، الجزء الذي يحتك بالأرض ويباشر الأرض من ذوات الأربع، هذا يقال له الثفنة. خشن أو ناعم؟ خشن. معناها أن ركبهم خشنة من كثرة السجود، تباشر الأرض. قوم يجتهدون في العبادات، هم يظنون يعني أن الآن عمروا ما بينهم وبين الله، بس ما بينهم وبين الناس خراب، ما بينهم وبين المسلمين خراب. وهكذا يجتمع للخوارج صلاح الظاهر وفساد الباطن. صلاح الظاهر في العبادة يعني من جهة ما بينهم وبين الله، أما ما بينهم وبين الناس خراب، وما بينه وبين الله عقيدة غلو، وإن كان فيها تعبد ولكن غلو. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: هم شر الخلق والخليقة. قال شيخ الإسلام: ولهذا يحتاج المتورع إلى علم كثير بالكتاب والسنة والفقه في الدين، وإلا فقد يفسد تورعه الفاسد أكثر مما يصلحه. كما فعله الكفار وأهل البدع من الخوارج والروافض وغيرهم. فتاوى شيخ الإسلام. ولذلك القتال الشرعي الذي كان في الأمة قتال الخوارج وقتال الروافض، منه قتال الخوارج وقتال الروافض اثنين. الصفة الثانية لهؤلاء الفهم الخاطئ للقرآن، فهم يكثرون قراءة القرآن دون فقه ولا علم، بل يضعون آياته في غير موضعها. ولذلك جاء وصفهم في الأحاديث الصحيحة يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، يحسبون أنه لهم وهو عليهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. ولذلك لما اعترضوا على علي كفروه، كفروه بآية: إن الحكم إلا لله ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وأنت كافر، مع أن علي رضي الله عنه حكم القرآن والقرآن فيه الصلح بين المسلمين فأصلحوا بينهما. قالوا: لا، أنت حكمت الرجال في دين الله، أنت كافر، وجهادك واجب. وكانوا يتباشرون بالجنة وهم يقاتلون عليا رضي الله عنه، بل إن الذي قتل علي رضي الله عنه في النهاية خارجي من الخوارج، قتل خير الخلق في ذلك الوقت علي رضي الله عنه، أفضل أهل الأرض في ذلك الوقت، قتله خارجي، وسعوا في قتل رؤوس الصحابة كما باشروا في قتل معاوية وعلي وعمر بن العاص وغيرهم. طبعا قتلوا من الصحابة عدد كعبد الله بن خباب، وبقروا بطن زوجته وأخرجوا جنينها وهي حامل. قال الإمام النووي رحمه الله: معناه ليس حظهم من القرآن إلا مروره على اللسان، فلا يجاوز تراقيهم ليصل قلوبهم، وليس ذلك هو المطلوب، بل المطلوب تعلقه وتدبره بوقوعه في القلب. شرح صحيح مسلم. وفي الصحيحين: يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، أي واظبون على التلاوة، فلا تزال ألسنتهم رطبة به، كشف المشكل. فإذا ليسوا بأهل علم ولا فهم ولا فقه ولا عقيدة صحيحة، وإن كانوا يحفظون القرآن ويقومون الليل ويصومون النهار. والنصوص تصفهم وصفا واضحا بضحالة العلم الشرعي وعدم الفقه والفهم. قال شيخ الإسلام: وكانت البدع الأولى مثل بدعة الخوارج، إنما هي من سوء فهم القرآن. لم يقصدوا معارضته، لكن فهموا منه ما لم يدل عليه. انتهى. فينبغي إذن عدم الاغترار بظاهر الكلام ومعرفة حقيقة فقه القوم حتى لا يهلك الإنسان، لأنه ليس كل من احتج بآية أو حديث فهو محق، بل قد احتج مبتدع بآيات وأحاديث. المعتزلة قالوا: أبونا إبراهيم، جد المعتزلة، ليه؟ قال: إنه قال: وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله. وهذا طبعا كلام فارغ، ما له علاقة أبدا، ولا هذه لها علاقة ب وإبراهيم منهم بريء عليه السلام. فقد ادعى إبراهيم اليهود والنصارى والمعتزلة، كثيرون يدعون إبراهيم إلى جانبهم. قال ابن حجر رحمه الله: كان يقال لهم القراء لشدة اجتهادهم في التلاوة والعبادة، إلا أنهم كانوا يتأولون القرآن على غير المراد منه ويستبدون برأيهم ويتنطعون في الزهد والخشوع وغير ذلك. انتهى. والغلاة هؤلاء الموجودون في كل عصر كما قلنا يحتجون بالقرآن احتجاجا باطلا، كما قال ابن عمر رضي الله عنه: انطلقوا إلى آيات في الكفار فجعلوها على المسلمين. هذه واحدة من أهم صفاتهم، هم يحتجون بالقرآن لكن يأتون إلى آيات في الكفار فيجعلونها على المسلمين. قال فجعلوها على المؤمنين، رواه البخاري تعليقا. فأصل بدعة الخوارج هي سوء الفهم للنصوص، ومن سوء الفهم اتباعهم للمتشابه وترك المحكم. من سوء فهم اتباع المتشابه الذي يحتمل أوجها ولا يعرفه إلا أولو العلم الراسخون، والمتشابه هذا ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه وبين أن حكمه بأن يرد إلى المحكم، والمحكم هو ما لا يحتمل إلا وجها واحدا بين واضح. وجعل الله المتشابه فتنة وابتلاء واختبار ليعلم من يتبع المتشابه ويحتج به ويترك المحكم، أو يضل بهذا المتشابه ولا يرده إلى المحكم. والمحكم ما لا يحتمل في التفسير إلا وجها واحدا، والمتشابه ما يحتمل وجوها كثيرة، ولكن الراسخون يعرفون الوجه الصحيح من هذه الوجوه الكثيرة. وعلى مر العصور كان الخوارج والغلاة يتصفون بهذه الصفات، وذكر لابن عباس الخوارج وما يصيبهم عند قراءة القرآن، فقال يؤمنون بمحكمه ويضلون عند متشابهه. وقرأ رضي الله عنه وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. الشريعة للآجري. ومن سوء فهمهم أنهم ينطلقون إلى كتب أهل العلم فيكثرون النقل منها ويضعونه على غير المراد، فيأتون بعبارات لشيخ الإسلام ابن تيمية قصد بها شيئا يركبونها على شيء آخر، وهذا ليخادعوا الصغار الذين يريدون أن يضموهم إليهم وأن يسيروا معهم. الصفة الثالثة الواردة في النصوص لهؤلاء الخوارج الغلاة أنهم حدثاء الأسنان. حدثاء الأسنان يعني في مجملهم صغار في السن. قال الحافظ رحمه الله والحدث هو صغير السن، قال في المطالع معناه شباب. قال ابن الأثير حداثة السن كناية عن الشباب وأول العمر. فعامة الخوارج أكثرهم من هذا الصنف، صغار شباب صغار، لأنهم يمكن أن يستغفلوا ويسيروا، وفيهم استعجال وحماس وقلة علم. وهذه الصفات مهمة جدا لقادة الخوارج كي يستميلوا هؤلاء. وابن عباس رضي الله عنه لما ناقشهم ذمهم في هذه فقال لهم أتيتكم من عندي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، ومن عندي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره، يعني علي رضي الله عنه، وعليهم نزل القرآن، يعني على المهاجرين والأنصار وعلى علي رضي الله عنه وعلى أمثاله، وهم أعلم بتأويله منكم، وليس فيكم منهم أحد، ما فيكم لا مهاجري ولا أنصاري ولا من أهل ما قبل الفتح ولا من أهل الفتح، ما أنتم، متى طلعتم، ما هو مبلغكم من العلم، من أئمتكم، من علماؤكم. مصنف عبد الرزاق. وهؤلاء طبعا يعتبرون، يعني يسفهون أهل العلم. الناظر في كلامهم في القديم والحديث، يعني هم في القديم ما رأوا لا علي رضي الله عنه ولا ابن عباس ولا أبا موسى ولا غيره، ما رأوا الصحابة شيئا، يعني ما رأوهم لا علماء ولا أخذوا عنهم ولا اعترفوا بهم بل كفروهم. ولذلك صفة الخوارج والغلاة على مر العصور أنهم يكفرون ويسفهون علماء العصر، وهذه صفة مهمة لأنهم كفروا وسفوا علماء الصحابة، فمن بعدهم من باب أولى. ولذلك ترى في كلامهم هؤلاء الغلاة حتى اليوم تسفيه العلماء الكبار، ما يبهون بأحد، لا يبهون بأحد. يعني عالم في السبعين، عالم في الثلاثين، عالم في الأربعين، عالم في الخمسين، ما يبهون بأحد، يكفرونهم كلهم ويقولون فلان كافر وفلان كافر وفلان كافر، ورجلي على رقابهم جميعا. يعني مو بس اتهام بالكفر، قلة الأدب والوقاحة، ما فيه، ما عندهم، ما يعترفون. وإذا اضطروا أن يقولوا هؤلاء علماء جحور لا يفتون إلا في الحيض والنفاس، قالوا ذلك، ما عندهم مشكلة. ويعتبرونهم كله أصلا، هم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جدهم الكبير قال يا محمد اعدل فهذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فإذا كان وقحا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكونوا وقحين مع من هو دونه من ورثته، شيء طبيعي. وأدى غرورهم أن زعموا أنهم أعلم من الصحابة، ولذلك يعرف الخوارج بالكبر والتعالي. يعني كان واضح من كلامهم ضد الصحابة أنهم أصحاب غرور، غرور عندهم، غرور واحتقار لأهل العلم. لا يوجد يعني أمامهم يعني كبراء من أهل العلم يوقرونهم، وأحيانا يزعمون أنهم يوقرون فلانا، فإذا انتقدهم انقلبوا عليه وكفروا، وهذا عندهم يعني صفة عامة، يمشون وراء واحد يظنون أنه سيقول كلاما في صالحهم، فإذا انتقدهم كفروا على طول، سفه شتموا سبوه، القضية إسقاطهم، وإسقاطهم لأهل العلم هذا معروف. الدليل على غرورهم واغترارهم بأنفسهم حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن فيكم قوما يعبدون ويدأبون حتى يعجب بهم الناس وتعجبهم نفوسهم، وتعجبهم نفوسهم. هذا الدليل أنهم يغترون بأنفسهم. قال يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، رواه أحمد بسند صحيح. ولذلك يمكن أن تجد واحد فيهم قد لا يعرف بدهيات العلم الشرعي ولا أبجدياته، فيرد على علماء، ومن هو؟ من هو؟ لا فقه سديد ولا رأي رشيد، غرور. وأدى التعالم إلى تصدر حدثاء الأسنان فيهم وسفهاء الأحلام. فممكن يقول لك هذا القاضي تبعنا عمره 19 سنة، يعني متى درس القضاء؟ متى درس الشريعة؟ ومتى درس الفقه؟ ومتى تخصص بالقضاء؟ وإيش يعني مبلغه من العلم؟ وآيتهم أنه إذا أفتى أحد على خلاف هواهم أو على خلاف مذهبهم سبوه وشتموه ولمزوه. الصفة الرابعة في الأحاديث أنهم سفهاء الأحلام. سفهاء الأحلام ضعاف العقول، قاصرو النظر، عديمو الإدراك. قال النووي صغار العقول، قال الحافظ ابن حجر والسندي والسيوطي ضعاف العقول، وقال ابن الأثير في سفهاء الأحلام الأحلام الألباب والعقول، والسفه الخفة والطيش. وقال النووي يستفاد منه أن التثبت وقوة البصيرة تكون عند كمال السن وكثرة التجارب وقوة العقل. فالخوارج جمعوا بين حداثة السن وسفاهة العقل، فإذا اجتمع إلى ذلك قلة العلم ماذا ستكون النتيجة؟ وأحيانا حداثة التدين، يعني مو بس حداثة حداثة التدين. طيب متى لحق أن يعرف قواعد منهج السلف ويتربى على الدين ويزكي نفسه ويتعلم العلم؟ متى يعني متى؟ ومن سفاهة العقل ارتكاب المحرم الشرعي بمثل بالكبائر العظيمة كإراقة الدماء، فيكون عندهم إراقة الدماء من أسهل شيء، يعني كأنه يقتل حشرة. ما عندهم يعني قضية ورع في الدماء، ما في. يعني لو احتار هل يقتل ولا ما، لو صار عنده خياران يقتل وما يقتل، يقتل على طول، ما في توقف. يعني في قضية القتل ما في توقف، ولذلك الذي يتوقف في القتل ما يمكن أن يستمر معهم، فإما أن يقتلوه وإما أن ينجو بنفسه إلى غيرهم، ما يمكن. لأن عندهم هذا اقتل، ما قتلت تقتل، خلاص أنت ما. وأسهل شيء قضية يعني أنت مرتد خارجي حلال الدم والمال، لخلاف في الرأي. لو واحد خالفهم في الرأي على طول جازتهم، أنت مرتد خارجي حلال الدم والمال على طول. وبهذه الصفات من قلة العقل وضيق الأفق وضعف البصيرة ينافرون العلماء ويحذرون منهم ويضيقون بهم ذرعا ويطلقون عليهم الشائعات الكاذبة ويروجون عنهم أخبار محرفة ويتخذون رؤوسا جهالا في المقابل، لأنهم إذا أسقطوا العلماء طيب من عندهم، فيأتون ببعض المتعالمين ويجعلونهم علماء فيصدرونهم، لأن ما يمكن ما يكون لهم رؤوس. فماذا سيقولون لمن معهم؟ من هم علماؤنا؟ فيقولون علماؤنا فلان وفلان وفلان. وطبعا إطلاق هالات التعظيم والتضخيم لهؤلاء الذين أسموهم علماء، والثناءات العاطرة مع القذف والتجريح والسب والشتم ومحاولات الإسقاط المتكررة لأهل العلم الحقيقيين. الصفة الخامسة أن كلامهم منمق، كلامهم جميل، لأنه قال في الحديث يقولون من قول خير البرية، وقال يتكلمون بكلمة الحق، يعني في كلامهم حق، وفي لفظ يحسنون القيل ويسيئون الفعل. فإذا سمعت خطبهم، إذا سمعت كلماتهم مبهرة، وإذا رأيت الأفعال على الأرض في غاية الشناعة، في غاية القبح، في غاية الوحشية، في غاية السفالة، في غاية الخديعة والمكر. فهذا الوصف الحديث مهم جدا، قال يحسنون القيل ويسيئون الفعل. فمثلا لما يدعون لتحكيم الشريعة الكلام صحيح جميل، تحكيم الشريعة، ومن الذي لا يريد تحكيم الشريعة؟ ولكن ماذا يوجد في الواقع؟ مخالفة الشريعة ونسف الشريعة بهذه، بسفك الدماء وإشاعة البغضاء الفوضى، يعني والانصراف عن قتال أهل الشرك والكفر والكفار الواضحين البينين إلى قتال المسلمين. قال السندي رحمه الله يتكلمون ببعض الأقوال التي هي من خيار أقوال الناس. الصفة السادسة والمهمة لهؤلاء الكاشفة لهم، وهي من أميز الصفات التي تبينهم، التكفير واستباحة دماء المسلمين. طبعا التكفير فيه حق، حتى يعني بعض الناس يقول ما نبغى تكفير أبدا، هذا ضال، لأن الله كفر في كتابه، قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ففي كفر في تكفير بحق، لكن نتكلم الآن عن التكفير بالباطل، أن هؤلاء يكفرون بالباطل وبناء على ذلك يستبيحون الدم. فجاء في صحيح مسلم فجاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ذي الخويصرة أبوهم إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، فأحيانا يدعون الجهاد ويقتلون مجاهدين مثلهم، ويدعون الإسلام ويقتلون مسلمين مثلهم، ويصلون ويقتلون مصلين مثلهم. فهذا قول عليه الصلاة والسلام: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، فتكون الجبهة مع الكفار المشركين البينين الواضحين، فيتركونها ويذهبون لقتال المسلمين. قال: لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال عنهم رضي الله عنه علي: فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في سرح الناس. وهذا من أعظم ما ذم به النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قوله فيهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. طيب، ما هو سبب قتلهم لأهل الإسلام؟ لأن هذه قضية قتل أهل الإسلام قضية كبيرة خطيرة، فبنوها على ماذا؟ لأنه لابد أن تبنى على شيء، يعني ما لن يذهب يعني يستبيح دم واحد هكذا يقتله مباشرة بدون سبب، لابد من سبب. فما هو السبب؟ تكفيره قبل قتله. إذا كان لعن المؤمن كقتله، فكيف بتكفير المؤمن؟ فكيف بقتله؟ فيلعنونهم ويكفرونهم ثم يقتلونهم. فالأرضية التي يبني عليها هؤلاء قتلهم للمسلمين، الحجة تكفير هؤلاء المسلمين قبل، خطوة استباقية قبل حتى توجد مبرر لقتلهم. قال القرطبي رحمه الله: وذلك أنهم لما حكموا بكفر من خرجوا عليه من المسلمين استباحوا دماءهم وتركوا أهل الذمة، وقالوا نفي لهم بذمتهم، وعدلوا عن قتال المشركين. يعني أهل الذمة احترموهم والمشركون تركوهم، وأهل الإسلام استباحوا دماءهم. قال القرطبي: وذلك أنهم لما حكموا بكفر من خرجوا عليه من المسلمين استباحوا دماءهم وتركوا أهل الذمة، وقالوا نفي لهم بذمتهم، وعدلوا عن قتال المشركين، واشتغلوا بقتال المسلمين عن قتال المشركين. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. وقال ابن الجوزي رحمه الله: هذا من تسويل الشيطان للقوم وتزيينه لهم، فإنه لما أحس بقلة عقولهم ملكها. كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي. وقد كابد أهل الإسلام ما كابدوا منهم في عصر الصحابة فمن بعدهم، تكفيرا وردة واتهاما بالردة واستباحة للدم. وقد قالوا عن الصحابة: إن عثمان وعليا ونحوهما حكموا بغير ما أنزل الله وظلموا فصاروا كفارا. خلاص، هذا تكفيرهم لعثمان وعلي رضي الله عنهما. وتكفير المسلمين في الجملة مشترك بين طوائف الابتداع والغلو، كما قال شيخ الإسلام: وهذا نعت سائر الخارجين كالرافضة ونحوهم، فإنهم يستحلون دماء أهل القبلة لاعتقادهم أنهم مرتدون أكثر مما يستحلون من دماء الكفار الذين ليسوا مرتدين. ليش؟ قال: لأن المرتد شر من غيره. انتهى. فإذا الاستهانة بالدماء، الاستخفاف بالدماء، هذه علامة واضحة. والقتل مبرر سهل عندهم، تارة ممكن يستدلوا بالتترس، وتارة يقولون مرتدين فيقتلونهم، وتارة يقولون حتى نقاتل الكفار لا بد أن نستبيح دم هؤلاء، وتارة يقولون هؤلاء أصحاب موالاة مرتدون، دخلوا انتخابات مرتدون، رشحوا مرتدون، صوتوا مرتدون. هو الآن يعني كذا أي ترشيح وتصويت في أي هذا ردة على طول، ردة مباشرة. ولذلك يمكن أن يكون عندهم من سكت عن المرتد مرتد، ومن جاور المرتد مرتد، ومن فعل. فالتكفير عند الخوارج ليس قاصرا على مرتكب الكبيرة، بل قد يقولون نحن ما نكفر الزاني وشارب الخمر، لكنهم يفعلون أسوأ من الذين كفروا الزاني وشارب الخمر، ألا هو تكفير من خالفهم بالرأي. فإنه قد يخالفهم إنسان في الرأي في مسألة اجتهادية، ما هي صغيرة فضل عن أن تكون كبيرة، ما هي إثم، ما هي أصلا معصية أصلا، خلاف في قضية في الرأي مسألة اجتهادية، فالمخالف عندهم مرتد. خلاص أنت خارج عنا وعن أميرنا وعنها، خلاص أنت مرتد، أنت لست معنا أنت مرتد، أنت يعني تخالفنا أنت مرتد. هذا أشد من مرتكب تكفير مرتكب الكبيرة. ولذلك لو قالوا نحن ما نكفر شارب الخمر والزاني، طب أنتم تفعلون أسوأ من ذلك، أنتم تكفرون من خالفكم في الرأي، تكفرون خلاص. إذن أنتم أسوأ من الخوارج الأول. إذا أنتم كان الخارج الأول يكفر المرتكب الكبيرة، خلاص أنت الآن من كفى، إذا كفرت من خالفك في الرأي هذا أنت أسوأ من كفر مرتكب الكبيرة. ومن صور التكفير عند الخوارج، طبعا الآن نتكلم يعني عموما في على مر العصور، أولا تكفير أعيان المسلمين بالذنوب والمعاصي التي هي دون الشرك ودون الكفر، والحكم عليهم بالخلود في النار. قال شيخ الإسلام: وهؤلاء الخوارج لهم أسماء يقال لهم الحرورية لأنهم خرجوا بمكان يقال له حرورة، ويقال لهم أهل النهروان لأن علي قاتلهم هناك، ومن أصنافهم الإباضية أتباع عبد الله بن إباض وموجودين في بعض مناطق الجزيرة، والأزارقة أتباع نافع بن الأزرق، والنجدات أصحاب نجدة الحروري. فهم فرق، الخوارج نفسهم فرق، وينتسبون أحيانا إلى كبير من كبرائهم أو إلى مكان خرجوا فيه وغلبوا عليه أو غلبوا عليه. وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب واستحلوا دماءهم، ولذلك نعتهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وكفروا علي رضي الله عنه وعثمان ومن والاهما، من والى علي وعثمان كفروا، وكفروا وقتلوا علي بن أبي طالب مستحلين لقتله، قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي منهم، وكان هو وغيره من الخوارج مجتهدين في العبادة. يعني عبد الرحمن ملجم هذا ما هو من الزنات وشراب الخمور، لا، هذا من قوام الليل وقراء القرآن ومن المصلين. قتل عليا رضي الله عنه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته، ورابع الخلفاء الراشدين، ومن العشرة والمبشرين بالجنة، وفيه من النصوص في فضله الكثير. كفروه قتلوه، ما وفروه، ما وفروا علي رضي الله عنه، فضلا عن أن يوفروا غيره ومن هو دونه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقتلوا علي بن أبي طالب مستحلين لقتله، قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي منهم، وكان هو وغيره من الخوارج مجتهدين في العبادة، لكنهم كانوا جهالا فارقوا السنة والجماعة. مجموع الفتاوى. وقال أيضا: والخوارج هم أول من كفر المسلمين، يكفرون بالذنوب ويكفرون من خالفهم في بدعتهم. لاحظ، يكفرون من خالفهم في بدعتهم ويستحلون دمه وماله. القضية قضية أصلية من زمان، هذا أساس. يستحلون، أنت خالفتنا، أنت خالفتنا، أنت لا تنضم معنا، أنت ترى أننا نحن مخطئين، نحن على خطأ، أنت كافر، أنت مرتد، حلال الدم والمال، اذبح. قال: يكفرون بالذنوب ويكفرون من خالفهم في بدعتهم ويستحلون دمه وماله، وهذا حال أهل البدع. يقول شيخ الإسلام: يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم فيها، انتهى. اثنين، التكفير بما ليس بذنب أصلا، فيقولون من جلس مع كافر كافر. يا أخي قد يجلس معه ليعظه لينصحه، قد يجلس معه في اجتماع عمل دنيوي يبغى يتفق معه على صفقة بيع وشراء. البيع والشراء من الكفار حرام ولا حلال؟ الأصل الحل. لأي سبب جلس مع كافر؟ أخذ من جلس مع كافر فهو كافر، قاعد خلاص، وضعوا قاعد انتهينا. النبي عليه الصلاة والسلام جلس مع كفار وتفاوض معهم في صلح الحديبية، فهل يكون كافرا برأيكم يا أيها الخوارج؟ نقول لهم نقموا على علي رضي الله عنه أنه كاتب معاوية وهم يكفرون معاوية، ليش علي كاتب معاوية؟ خلاص، مكاتبة معاوية جريمة، إذن كفر. أنت كتبت كافرا، أرسلت رسالة، بينك وبينه علاقة، كافر. قال علي رضي الله عنه ونقموا علي أني كاتبت معاوية، وقد جاءنا سهيل ابن عمرو الكافر، معاوية مسلم، جاءنا سهيل بن عمرو الكافر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية حين صالح قومه قريشا، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل لا نكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال كيف نكتب؟ قال اكتب باسمك اللهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتب محمد رسول الله، فقال لو أعلم أنك رسول الله ما لم أخالفك، فكتب هذا ما صالح محمد بن عبد الله قريشا، رواه أحمد بسند صحيح. ثالثا، التكفير بالظن والشبهات والأمور المحتملة، فيسارعون في رمي خصومهم بالنفاق والخيانة لله ورسوله والعداوة للدين والمؤمنين، ويشككون في إيمانه وانتمائه للإسلام، ويطلقون المرادفات التي تعني التكفير، مثل الكذاب عدو الله، عدو الجهاد والمجاهدين، الخائن، العميل، المرتد، الكذا الكذا. وأهل السنة لا يحكمون على أحد بالكفر إلا باللفظ الصريح، يعني لابد أن يقول كلاما صريحا بالكفر، ونحن لسنا مرجئة حتى ما نكفر أحد. اللي ما يكفر أحد هذا ما هو مسلم، اللي يرفض يكفر أحد تماما ليس بمسلم، لأنه إذا ما كفر النصارى ولا كفر اليهود ولا كفر الهندوس ولا كفر البوذيين، إذا ما عنده تكفير أصلا، والله ورسوله ذكر الله في كتابه قوما كفرهم، ورسوله صلى الله عليه وسلم ذكر قوما كفرهم، فاللي ما يكفر من كفره الله ورسوله مصيبة. لكن هنا في هذه الحالة تكفير بالظن والشبهات والأمور المحتملة، ويكفرون من لا يحكم، لم يحكم بكفره. الإمام أحمد سئل عن رجل سمع مؤذنا يقول أشهد أن محمد رسول الله فقال كذبت، هل يكفر؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله لا، لا يكفر، لجواز أن يكون قصد تكذيب القائل فيما قال لا في أصل الكلمة. واضحة هذه؟ ما هي واضحة؟ هذا سؤال الإمام أحمد، مؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله، فقال له رجل كذبت، هل يكفر؟ قال أحمد لا يكفر، لاحتمال أن يكون إلا هذا الذي قال كذبت يقصد أنه كذب في الشهادة لا في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال الله تعالى، استدل الإمام أحمد رحمه الله بقوله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول الله ويشهد إن المنافقين لكاذبون. هم قالوا نشهد إنك لرسول الله، لكن كاذبون في إيش؟ في أنه رسول الله؟ لا، كاذبون في شهادتهم، أنهم حقيقة ما يشهدون ولا يعترفون أنه رسول الله. فالإمام أحمد رحمه الله قال لا، إذ قد يقصد هذه، لو قصد الشهادة تكذيب الشهادة، لو قصد نفس النبوة كفر. ورابعا التكفير بالأمور التي يسوغ فيها الخلاف والاجتهاد، وهذه من أهم الأشياء. فالأمور الاجتهادية، الأمور التي يسع فيها الخلاف، الأمور التي يكون فيها الخلاف سائغا، كيف يكفر الرأي الآخر صاحب الاجتهاد الآخر؟ وحتى لو كان خلاف راجح ومرجوح، تكفر صاحب القول المرجوح الذي يقول بقول مرجوح يستحق التكفير؟ افرض انه في راجح، قول راجح ومرجوح، تكفره؟ ولذلك التكفير المخالف عموما كذا، اي واحد خالف بالرأي في مسألة اجتهادية تكفير ومصيبة. فلا يفرقون بين تخطئة المجتهد وتكفير المجتهد. الآن أنت ممكن تقول عن مسألة والله هذا اجتهد وأخطأ، بس ما تكفره، بل ولا تفسقه، ما تفسقه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل الخطاب في هذا الباب أن المجتهد المستدل من إمام وحاكم وعالم وناظر ومفتي وغير ذلك، إذا اجتهد واستدل فاتق الله ما استطاع، كان هذا هو الذي كلفه الله إياه، وهو مطيع لله مستحق للثواب إذا اتقاه ما استطاع، ولا يعاقبه الله البتة، وهو مصيب بمعنى أنه مطيع لله لكن قد يعلم الحق في نفس الأمر وقد لا يعلمه. وقال: إن المتأول الذي قصد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكفر بل ولا يفسق، وإذا اجتهد فأخطأ، وهذا مشهور عند الناس في المسائل العلمية يعني العملية، يقصد الفقه مثلا حلال الحرام. وهذا وأما مسائل الاعتقاد العقائد فكثير من الناس كفر المخطئين فيها، وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا عن أحد من أئمة المسلمين، وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع. يعني الذي يكفر المخالف بإطلاق، يعني بإطلاق. وأما من أقيمت عليه الحجة وقال كفرا لابد يكفر، ما فيها كلام يعني، وإلا ما صار الدين شوربة. إذا ما صار فيه تكفير الكافر، الكافر الحقيقي، ما صار دين، ما صار دين. خامسا تكفير الأعيان دون التحقق من توفر الشروط وانتفاء الموانع. فالآن العلماء لما يكفروا في يشترطون إقامة الحجة، ما يكون مكره، ما يكون جاهل بالشيء، ما يكون عنده شبهة، ترد الشبهة، تفند الشبهة، في شروط للتكفير. حتى لو الشخص قال كفرا في شروط، إذا تحققت قالوا خلاص نحكم عليه بالكفر، وممكن يكون مرتدا ويحاكم ويقضي عليه تسجل ردته، ويحكم عليه القاضي بالقتل ردة، وينفذ القتل بأمر الإمام. أما كذا مجرد مباشرة من يعني مخالفة في مسألة اجتهادية إلى مرتد، وأي واحد يقيم عليه الحد من هؤلاء، هذه الكارثة، هذه هي الكارثة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وليعلم أنه يجب على الإنسان أن يتقي ربه في جميع الأحكام، فلا يتسرع في البت بها، خصوصا في التكفير الذي صار بعض أهل الغيرة والعاطفة يطلقونه بدون تفكير ولا روية. انتهى. سادسا عند الخوارج أيضا التكفير باللازم والمآل، تكفير بلازم القول يعني بما يلزم من القول. ومن العجيب أن بعضهم يعني واحد شوف يعني تكفير هذا المصيبة، جاء واحد وضع نعله قريب من العالم، هذا العالم جالس هنا، جاء هذا وضع نعله قريب منه، العملية هذه يعني على أسوأ أحوالها محتملة، يعني لي مع أن أصل ظهر يعني إيش قالوا؟ هونت العالم، وهذا تهوين للشريعة وتهوين للرسول الذي جاء بالشريعة، واستهانة بمن أرسله، أنت مرتد كافر حلال الدم. يأتي هؤلاء مثلا يكفر حكومة، بعدين كل موظفي الحكومة كفار، يا ابن الحلال فيهم مدرسون، فيهم ناس طيب فيهم يعني ايش موظفون في مسعفون في في في سيارات الاسعاف في يعني ايش ابد كلهم كفار كلهم ما دام يشتغلون في هذه حكومه كافر كلهم كفار. طيب يوسف لما كان قال عني على خزائن الارض وجعله على خزائن الارض ايش صار على كلام على كلامك ايش صار؟ قال ابن حزم وأما من كفر الناس بما تؤول إليه أقوالهم فخطأ لأنه كذب على الخصم وقوله ما لم يقل به فلا يكفر إلا بنفس القول ونص النص المعتقد. ولما رأى بعض هؤلاء أهل الغلو المعاصرين وجوب اعتزال المجتمعات كلها أي مجتمعات يقول اعتزلوها هذول كلهم كفار ما دام جالسين ما دام شعب مع هذه الحكومة كفار الحل نخرج من بين الكفار وين نروح الصحراء خلاص إلى أي مكان نطلع خلاص ومن جلس معهم وبقي معهم كافر حلال الدم والمال. سابعا أنهم يستحلون الدماء دون قضاء ولا محاكمة. طب هذه الآن تستحل الدم لازم يكون في بينة محاكمة شهود إثبات كلام إثبات الفعل المكفر إثبات الكلام المكفر إقامة الحج عليه كذا استتابته لعله يتوب. هذا معنى ما في قضاء ولا محاكمة خلاص. قال فمن هو المخول بإقامة الحد وحتى عند حتى البلاد اللي ما فيها إمام يجب على جماعة المسلمين أن تنصب قضاء شرعيا وليست المسألة يعني فوضى أي واحد يقيم الحد ويمشي. قال ابن مفلح عن المرتد ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه في قول عامة العلماء. وقال الشيخ نثيم رحمه الله ولا يحل لأحد قتله يعني المرتد مع أنه مباح الدم لأن في قتله سببا للفوضى بين الناس ولهذا لا يتولى قتله إلا الإمام أو نائبه. ثامنا تكفيرهم من لم يكفر الكافر الذي يكفرونه مو تكفيرهم الذي لم يكفر الكافر لا إذا هم كفروا واحد وانت ما كفرت وانت كافر ليش ما كفرت اللي نحن كفرنا انت كافر يا تكفر اللي كفرنا يا أنك تكفر وهذه مصيبة أيضا. ولذلك نشأ عندهم ما يعرف بسلاسل التكفير يعني التكفير التسلسل أنت ما كفرت اللي كفرنا أنت كافر وأنت ما كفرت اللي ما كفر اللي كفرنا أنت كافر أنت ما وسلاسل التكفير ويحاسب بقية المسلمين على هذه المسألة. تاسعا الخوارج عندهم غلو في جماعتهم فيقولون نحن جماعة المسلمين وأميرنا أمير المؤمنين خلاص وبالتالي اللي يخرج عن جماعتنا خارج عن جماعتنا قوموا اقتلوه كائنا من كان اضربوا رأسه وخلاص. عندهم أن أميرهم هو أمير المؤمنين وكل واحد ما يبايعه فهو خارج عنه وخارج عنه يستحق القتل خلاص. ويعتبرون دارهم مثلا إذا وجدوا في منطقة هذه دار الإيمان وكل المناطق الثانية دار كفر وكل أهلها مباحي الدم والمال ودارنا هذه تجب الهجرة إليها لازم تجوا واللي ما يجي حلال الدم والمال. ولذلك نشأت قضية الاعتزال وقضية الهجرة وقضية عدم المهاجر ماذا يكون وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم بالفئة المارقة ليه شبه مروقهم من الدين بمروق السهم من الرمية يدخل ويخرج من شدة السرعة لا يعلق به شيء من جسد الصيد. ولدرجة شوف يعني لو واحد قرأ أبيات عمران بن حطان الذي مدح قاتل علي الآن القاتل علي من هو عبد الرحمن الملجم عمران بن حطان من قادة الخوارج ماذا وصف عبد الرحمن الملجم قال لله در المراد الذي سفكت كفاه مهجة شر الخلق إنسانا أمسى عشية غشاه بضربته مما جناه من الآثام عريانا. يعني غفر له على طول، أول ما ضرب علي قرص سقطت ذنوبه. يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. رد عليه واحد من أهل السنة قال: قل لابن ملجمة والأقدار غالبة، هدمت ويحك للإسلام أركانا، قتلت أفضل من يمشي على قدم، وأول الناس إسلاما وإيمانا، وأعلم الناس بالقرآن، ثم بما سن الرسول لنا شرعة وتبيانا، ذكرت قاتله والدمع منحدر، فقلت سبحان رب الناس سبحانه، إني لأحسبه ما كان من بشر، يخشى المعاد ولكن كان شيطانا، أشقى مراد إذا عدت قبائلها، وأخسر الناس عند الله ميزانا. هل التحليق صفة لازمة للخوارج؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج ناس من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. قال في آخر الحديث: قيل وما سيماهم؟ قال: سيماهم التحليق، أو قال التسبيد، رواه البخاري. في رواية مسلم: سيماهم التحالق شر الخلق. التحليق، التحالق، التسبيد مثل التحليق، سبد رأسه إذا حلقه، كما قال في كشف المشكل. وقال الحافظ: يحتمل أن يراد به حلق الرأس واللحية وجميع شعورهم، وأن يراد به الإفراط في القتل والمبالغة في المخالفة، لكن بعض العلماء قالوا إن هذه الصفة ليست صفة لازمة للخوارج، قد يكون صفة لبعضهم دون بعض. قال شيخ الإسلام: وهذه السيمة سيمة أولهم كما كان ذو الثدية، لا أن هذا وصف لازم لهم، فما هو لازم يكونوا محلقين دائما، وقد كانت شعارا لهم في ذلك الزمان، جعلوه علامة على رفض الدنيا، وشعارا ليعرفوا به كالرهبان. والذي جاء جدهم وصفه إيش كان؟ حليقا الرأس، الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عد العلماء أن حلق الشعر في غير الحج والعمرة ولغير الاستطباب ولغير الحاجة وغير النسك أنه بدعة. ليش؟ تشبها، أنه تشبه بهؤلاء الخوارج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحيينا مؤمنين ويتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، وصلى الله على نبينا محمد.